نفسك ليه راجع بعد ايه؟ انا مش بكدب لما بقولك اني حقيقي نسيتك. جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه؟ انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيتك. يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مجال. انا مش انا، انا واحد تاني اللي عرفته زمان. جاي على نفسك ليه راجع بعد ايه؟ انا مش انا، انا واحد تاني فاكرلك إلا جرح وآه في قلبي. ليه بتندم؟ ذنبي مين؟ ما تقولش ذنبي. مش هعاتبك، مش هلومك، علي منا بكرة تنسى إننا مرة اتقابلنا. نفسك ليه راجع بعد ايه؟ انا مش انا، انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان. كل كلمة، كل لحظة شوق نسيتها، والليالي اللي ياما معاك قاسيتها. انسى اني كنت واهب ليك حياتي، انسى قلبي، انسى عمري وذكرياتي. نفسك ليه راجع بعد ايه؟ انا مش فاكر حتى ان كنت في يوم فعلا حبيتك. يعني خلاص ما بقاش في حياتي ليك دلوقتي مكان. انا مش انا، انا واحد تاني اللي عرفته زمان. جاي على نفسك ليه مش انا، انا واحد تاني غير اللي عرفته زمان.